عينيك لا تكفه طولا بدمع دمع يذوب بالأشواق ما لعينيك لا تكفه طولا بدمع دمع يذوب بالأشواق وسلام لقرة الأحداث.